بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الخامس من بحوث الفصل الأول من فصلي علم الأصول، وهو فصل الأدلة. في هذا البحث نبحث في الواقع عن صغريات الدليل العقلي، يعني لدينا بحث صغروي حول أصل إدراك العقل، أن العقل هل يدرك القضية الفلانية أم لا يدركها، حتى إذا تم هذا البحث بعد ذلك يأتي دور البحث السادس، وهو البحث الكبروي حول إدراك العقل. يعني يبحث هناك حينئذ عن أن هذا الإدراك العقلي الذي فرغنا عنه في البحث الخامس، هل هو حجة أو لا؟ حجية الإدراك العقلي، حجية الدليل العقلي. خب، على كل حال، الآن في البحث الخامس، في البحث الصغروي، تندرج في هذا البحث عدة بحوث كلها صغروية، يعني يبحث في كل واحد منها عن إدراك العقل لمطلب معين يمكن استنباط حكم شرعي منه. هذا العنوان العام. وقبل الدخول في هذه البحوث الصغروية، لا بد لنا من تقديم مقدمة. هذه المقدمة تشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى هي في الواقع في الجواب على هذا السؤال، وهو أنه هل أن البحث الصغروي عن إدراك العقل أساساً بحث أصولي، يعني يدخل في علم الأصول، يكون من مهمة الأصولي أن يبحث عنه، يعني ينطبق عليه المقياس الذي اخترناه للمسائل والبحوث الأصولية، والذي تقدم هذا المقياس في أول علم الأصول، في أول الدورة قبل 18 سنة تقريبا. ينطبق عليه هذا المقياس، وكان هذا المقياس عبارة عن أن يكون البحث الأصولي بحثا عن عنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. هل هكذا؟ هل أن البحث الصغروي عن إدراك العقل هو بحث أصولي وبحث عن عنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي أم لا؟ والجواب على هذا السؤال هو أن البحث الصغروي عن إدراك العقل، نعم هو بحث أصولي، لكن له شرط، فيما إذا كانت القضية التي يبحث عن إدراك العقل لها تشكل عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي، من قبيل القضية القائلة بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، بحث مقدمة الواجب. هذه القضية العقلية التي تقول إن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه القضية نبحث، نحن هنا نبحث عن إدراك العقل لها، أن العقل هل يدرك حقا هاي الملازمة أو ما يدرك. والبحث عن إدراك العقل لهذه الملازمة هو في الواقع بحث عن عنصر مشترك في عملية استنباط الحكم الشرعي. يعني لا يختص هذا البحث، لا يختص بباب معين من أبواب الفقه. يمكن أن يأتي هذا البحث في كتاب الطهارة، إذا وجب شيء هل تجب مقدمته أو لا، يمكن أن يأتي في كتاب الصلاة، يمكن أن يأتي في كتاب الحج، في كتاب الزكاة، في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في كتاب الجهاد، في أي باب من أبواب الفقه. يعني لا يختص بمورد خاص، لا يختص ببحث فقهي خاص، فهو بحث عن عنصر مشترك. وقد قلنا نحن في بداية علم الأصول عندما كنا نبحث عن تعريف علم الأصول، قلنا علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة السيالة في عمليات استنباط الحكم الشرعي، وهذا كذلك. هذا البحث عن الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هذا البحث ليس بحثا عن عنصر خاص بمسألة فقهية معينة أو بباب فقهي معين، بحث عن عنصر سيال مشترك يمكن أن يأتي في أكثر من باب فقهي. خب، فإذا كانت القضية العقلية التي يبحث عنها تشكل عنصرا مشتركا من قبيل هذه القضية، خب تدخل في علم الأصول لأنه ينطبق عليها مقياس علم الأصول. أما إذا كانت القضية التي يبحث عن إدراك العقل لها مرتبطة باستنباط حكم معين في مورد خاص، يعني لم تكن بحثا عن عنصر مشترك، لا تشكل عنصرا مشتركا في استنباط الحكم الشرعي، إذا كانت القضية العقلية التي يبحث عن إدراك العقل لها إذا كانت من هذا القبيل، حينئذ سوف لا تدخل في علم الأصول، وسوف لا يكون البحث عنها بحثا أصوليا. من قبيل القضية القائلة بأن الكذب مثلا قبيح، وهذه هم قضية عقلية، العقل يحكم بقبح الكذب، قبح الكذب قضية عقلية، لكن احنا ما نبحث عنها في علم الأصول، لأن هذه القضية لا لا لا لا, لا, لا ليست سيالة في الفقه، هذه خاصة بمسألة معينة من مسائل علم الفقه وهي مسألة الكذب، بس هناك تيجي هاي القضية، بس هناك تأكل، بس هناك تفيدنا هاي القضية العقلية، أنه إذا حكم العقل بقبح الكذب حقا فحينئذ قد يرتب عليها الحرمة الشرعية، فهي قضية عنصر خاص تفي باستنباط حكم شرعي معين في باب فقهي معين. بعد في الوضوء ما يفيدنا، في الصلاة ما يفيدنا، في المعاملات ما يفيدنا، في الحج والزكاة ما يفيدنا. فليس البحث عنها أصوليا، وعليه فالبحث عن حكم العقل بقبح الكذب هذا بحث خارج عن علم الأصول، رغم كونه بحثا عن دليل عقلي، رغم أن البحث عن قبح الكذب بحث عن الدليل العقلي على الحكم الشرعي، لأن هذا القبح يشكل دليلا على الحرمة الشرعية، لأنه قبيح إذن فهو حرام، فالقبح دليل عقلي على الحرمة، فرغم كونه دليلا على الحكم الشرعي مع ذلك لا يعتبر بحثا أصوليا. إذن فالبحث الصغروي عن الدليل العقلي قسمان صار، منه ما هو بحث أصولي وهو الذي يكون عنصرا مشتركا مثل قضية الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، ومنه ما هو بحث فقهي وليس أصوليا مثل قضية قبح الكذب مثلا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من النقاط التي ينبغي ذكرها في هذه المقدمة هي أن القضايا العقلية التي يتناولها علم الأصول تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول القضايا الفعلية، ونقصد بالقضايا الفعلية القضايا التي ليس فيها اشتراط، يعني لا تتضمن تحقق شيء بشرط تحقق شيء آخر، لا، وإنما هي قضية فعلية ما بها شرط. إذا صار فلان شيء يصير فلان شيء، لا، ما بإذا، قضية فعلية ناجزة من قبيل القضية التي تقول بأن تكليف العاجز مستحيل. هذه القضية العقلية القائلة باستحالة تكليف العاجز، حكم العقل بهذه القضية هنا لا يرجع إلى قضية شرطية. العقل ما يقول إذا صار فلان شيء فإذن تكليف العاجز محال، لا، ما بي إذا، على كل حال إذا أو غير إذا تكليف العاجز مستحيل، ما يرجع إلى قضية شرطية. لا تقولوا أنه لا، هذا هم يرجع إلى قضية شرطية، يمكن إرجاعه إلى قضية شرطية. عندما نقول أن تكليف العاجز مستحيل، في الواقع بين قضية شرطية، وهي أنه إن وجد عاجز يستحيل تكليفه، فهم صار قضية شرطية. ليش تقولون قضية مو شرطية؟ هذا كلام غير صحيح، هذا توهم باطل. لماذا؟ لأنه نعم إن وجد عاجز فيستحيل تكليفه، هذا الشرط صار شرط الموضوع، موضوع الحكم، موضوع التكليف، موضوع التكليف هو العاجز. احنا نجي نذكر الموضوع نذكره بعنوان الشرط، هذا ما ذكر موضوع القضية تحت عنوان الشرط لا يصير القضية قضية شرطية. اشتراط بوجود الموضوع، اشتراط القضية بوجود موضوعها، هذا لا يجعلها قضية شرطية. وإلا احنا ما عندنا إذن قضية فعلية، كل القضايا سوف تكون شرطية. قولنا زيد قائم هم تصير قضية شرطية على هالمنوال، يعني إن وجد زيد فهو قائم، هذا ما صار قضية شرطية. اشتراط وجود الموضوع هذا لا يصير القضية الحملية قضية شرطية. وجود الموضوع هو شرط أساسي للقضية. من تقول زيد قائمون يعني وجود زيد شرط في هذه القضية، لكن هذا موضوع، زيد موضوع، فاشتراط الموضوع ما يصير القضية شرطية. ولا زيد قائم هم سميها قضية شرطية، والحال أنه ما حد يسميها قضية شرطية. هنا هم تكليف العاجز، العاجز موضوع، عندما نقول تكليف العاجز محال العاجز موضوع. أنت تغير القضية تقول إن وجد عاجز فتكليفهما، إن وجد عاجز هذا اشتراط الموضوع، صار اشتراط الموضوع لا يصير. إنه ممكن أرجع كل القضايا الحملية إلى قضايا شرطية، هاي الآن الأحكام الشرعية اللي هي موضوع محمول. لا، القضايا الحملية ما قلنا يمكن إرجاع، القضايا الحقيقية إرجاعها إلى قضايا شرطية، قضايا الحقيقية مو قضايا حملية. قضايا الحملية إذا كانت خارجية، يقولون إنه القضايا الحملية، قضايا الحملية إذا كانت خارجية لا، قضايا الحملية إذا كانت خارجية لا، قضايا الحملية إذا كانت قضايا حقيقية يعني الموضوع مقدر الوجود مو موضوع معين خارجي، ولا تصير قضية خارجية. ومثل زيد قائم، زيد موضوع موجود في زمان خاص، بس زيد اللي توفى أو زيد الموجود أو زيد اللي راح يجي بالأخرة إشارة إلى موجود محقق الوجود في زمان معين من الأزمنة، هاي تصير قضية خارجية. هاي القضايا ما ترجع إلى قضايا شرطية. القسم الثاني من القضايا الحملية وهي القضايا الحقيقية، يعني الموضوع فيها مقدر الوجود، مثل ما نقول النار حارة، النار حارة هاي قضية حقيقية، يعني ما جعلنا يدنا على نار معينة كانت في زمان أو هي موجودة في هذا الزمان أو سوف توجد في زمان، لا، ليس الحكم بالحرارة على نار خارجية فعلا محققة الوجود، وإنما الحكم فيها بالحرارة على كل ما يمكن أن يكون نارا، كل ما لو وجد لوجد نارا، مو وجد ماء، مو وجد إنسانا، كل ما لو وجد لأصبح نارا نحكم عليه بالحرارة. هاي هي قضية حقيقية. هيش قضايا الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية روحها أنه إن وجدت نار فهي حارة. بل هذا القسم الأول. فالقسم الأول من القضايا العقلية عبارة عن القضايا الفعلية. القسم الثاني القضايا الشرطية، يعني التي تتضمن اشتراطا، يعني تتضمن أنه إذا تحقق الشيء الفلاني فسوف يتحقق الشيء الفلاني، تحقق شيء بشرط تحقق شيء آخر، مثل القضية التي تقول بأن وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هاي قضية شرطية مفادها أنه إن وجب شيء وجبت مقدمته، بها شرط، بها إن، مو مثل تلك القضية اللي تقول تكليف العاجز مستحيل، ليس ما بها إن، هذه إن، قضية شرطية. هذا مثال. مثال آخر من قبيل القضية التي تقول بأن قبح الشيء يستلزم حرمته، إذا كان شيء قبيحا إذن فهو حرام شرعا، هاي هم قضية شرطية مؤداها أنه إن قبح شيء عقلا حرم شرعا. خب هذه قسمين، فهذه النقطة الثانية، تقسيم القضايا العقلية إلى هذين القسمين الرئيسيين. النقطة الثالثة من النقاط التي ينبغي التنبيه عليها في هذه المقدمة هي أن القسم الأول من هذين القسمين المذكورين في النقطة السابقة، القسم الأول يعني القضايا العقلية الفعلية، هذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين. لا، القسم الأول من القسمين اللي ذكرناهم مو قسمين، ذكرنا فعلية وشرطية، ذكرنا قسمين قضايا فعلية وقضايا شرطية. الآن نرجع إلى القسم الأول نقسمه أيضا إلى قسمين، القضايا الفعلية تنقسم بدورها إلى قسمين، أحدهما القضايا التحليلية، يعني القضايا التي يكون البحث فيها عن تفسير وتحليل ظاهرة من الظواهر، نحلل فيها في هذا البحث نحلل ظاهرة من الظواهر، مثلا القضية التي تقول بأن الوجوب التخييري وجوب واحد متعلق بالجامع، وجوب واحد متعلق بالجامع وهذا الوجوب غير مشروط، هاي قضية عقلية، قضية عقلية فعلية ما بيها إن ما بيها شر، لكنها قضية عقلية فعلية تحليلية، يعني نحلل فيها حقيقة الوجوب التخييري. نقول إن الوجوب التخييري وجوب واحد، يعني عندما يقول المولى مثلا في باب الكفارات صم أو أطعم، صم 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا، هنا هذا الوجوب التخييري نحلله ونرجعه إلى وجوب واحد، يعني هناك في الواقع وجوب واحد جعله المولى، هذا الوجوب متعلق بماذا؟ لا بالصوم بالخصوص ولا بالإطعام بالخصوص، وإنما وجوب واحد متعلق بالجامع بين الصوم والإطعام، يعني أحدهما، هذا وجوب أحدهما. فهناك وجوب ناجز غير مشروط، لكن هذا الوجوب لم يتعلق بخصوص الصوم ولا بخصوص الإطعام، وإنما تعلق بالجامع. هذا التحليل لحقيقة الوجوب التخييري، تحليل وتفسير ظاهرة فقهية، وهي ظاهرة الوجوب التخييري التي نشاهدها في الفقه في كثير من الموارد، خصوصا في باب الكفارات وفي غير الكفارات أيضا. افرض لو قلنا أنه في يوم الجمعة يجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، يعني لو قلنا بالتخيير، أو في أي مكان نقول بالتخيير، فنأتي ونحلل هذا الوجوب التخييري، هذه الظاهرة الفقهية نحللها تحليلا عقليا. هذا مثال. أو مثلا القضية العقلية التي تقول بأن الوجوب التخييري وجوب متعدد، مو وجوب واحد متعلق بالجامع، وجوب متعدد مشروط. عندما يقول صم 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا، هنا في الواقع المولى جعل وجوبين مو وجوب واحد، خلافا للتحليل الأول. التحليل الأول كان يقول وجوب واحد متعلق بالجامع، هذا التحليل الثاني يقول لا، حقيقة الوجوب التخييري ليست عبارة عن وجوب واحد متعلق بالجامع، بل هو عبارة عن وجوبين مشروطين، يعني يجب الصوم بشرط ترك الإطعام، يجب الإطعام بشرط ترك الصوم، وجوبان مشروطان. فهاي هم قضية عقلية، هم تحليل لظاهرة الوجوب التخييري. فعلى كل حال البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، وأنه هل هو وجوب واحد متعلق بالجامع، أم هو وجوب متعدد مشروط، هذا بحث عقلي تحليلي يراد به تفسير ظاهرة الوجوب التخييري وتحليلها. ومن هذا القبيل أيضا القضية العقلية التي تقول بأن العلاقة القائمة بين الحكم وموضوع الحكم، احنا عندنا حكم وعندنا موضوع الحكم وأكو علاقة بينهما، القضية العقلية تقول أن العلاقة القائمة بين كل حكم وموضوعه هي في الواقع علاقة المسبب بسببه، يعني الحكم مسبب والموضوع سبب. هاي هم قضية عقلية تحليلية، يعني البحث عن حقيقة العلاقة بين الحكم والموضوع، وأن هاي العلاقة هي علاقة سببية ومسببية، هذا البحث بحث عقلي تحليلي يراد به تفسير هذه العلاقة وتحليل هذه العلاقة. فهذا قسم. فالقضايا العقلية الفعلية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول التحليلية هاي اللي ذكرناها، القسم الثاني القضايا التركيبية وليس التحليلية، يعني القضايا التي يكون البحث فيها عن استحالة شيء، مثلا البحث ليس عن تحليل شيء، شيء واضح ما يحتاج إلى تحليل، لكن يبحث عن استحالته أنه مستحيل أو ممكن، ليس البحث عن تفسير شيء وتحليله، وإنما البحث عن إثبات الاستحالة له أو إثبات الإمكان له، إثبات شيء لشيء، تركيب، قضية تركيبية من قبيل القضية التي تقول باستحالة الحكم الذي يؤخذ العلم به في موضوعه، استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. يعني يستحيل أن يقول المولى إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، هذا محال. يجعل العلم بالوجوب شرطا في نفس الوجوب، يقول إذا علمت بوجوب الحج وجب عليك الحج، إذا علمت بوجوب الصلاة الصوم مثلا وجب عليك الصلاة أو الصوم. أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم هذا محال. وهذه قضية عقلية، هذه قضية عقلية فعلية مو شرطية، ما بيها إن شرطية، لكن قضية عقلية فعلية مو تحليلية. ما نريد نحلل شيء ونفسر شيء، وإنما شيء واضح تصوره وتفسيره واضح، لكن نريد أن نثبت الاستحالة له. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا شيء واضح ما يحتاج إلى تفسير وتحليل، هذا الشيء الواضح نريد نشوف أنه ممكن أو محال، نثبت الاستحالة له أو نثبت الإمكان له بعد فرض وضوحه. إذن فالقضية التركيبية لا تتضمن تفسير حقيقة من الحقائق، بل تتضمن إثبات الاستحالة لحقيقة من الحقائق بعد وضوح تلك الحقيقة. فحكم العاقل بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم هذا، حكم العاقل بأن هذا مستحيل، هذا الحكم حكم عقلي لأن الحاكم فيه العقل، وحكم عقلي فعلي لأنه لا يتضمن شرطا، وحكم عقلي فعلي تركيبي لأنه يتضمن تركيبا، يعني يتضمن إثبات الاستحالة لهذا الشيء وليس تحليليا. على كل حال، أو مثلا مثال آخر، القضية العقلية التي تقول باستحالة الأمر بالضدين في وقت واحد، استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد يعني أن يأمرني بإنقاذ الغريق ويأمرني أيضا في نفس الوقت بالصلاة، والحال أن الصلاة وقتها ضيق والغريق هم جاي أشرف على الغرق، فيأمرني بهما معا في آن واحد، هذا مستحيل. هاي قضية عقلية تحليلية فعلية تحليلية وعفوا قضية فعلية تركيبية مو تحليلية. هذه هي النقطة الثالثة من النقاط التي لا بد من ذكرها. النقطة الرابعة نتناول فيها القسم الآخر من القضايا العقلية، يعني القضايا الشرطية. في النقطة السابقة تناولنا القسم الأول يعني القضايا الفعلية، في هذه النقطة نتناول القسم الثاني يعني القضايا الشرطية. نقول إن القضايا الشرطية أيضا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يكون الشرط فيه أمرا شرعيا من قبيل مسألة مثال الأول مالتنا وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، إن وجب شيء وجبت مقدمته، وهي قضية عقلية شرطية، لكن الشرط بها شنو؟ أمر شرعي. إن وجب شيء شرعا فالعقل يقول مقدمته هم واجبة. أما أما إذا ما حكم الشارع بوجوب شيخ والعقلهم طبعا لا يحكم بوجوب مقدمة ذاك الشيء. خب هذا القسم من القضايا العقلية يسمونه عادة بالملازمات العقلية غير المستقلة، أو قولوا الدليل العقلي غير المستقل. غير المستقل ليش؟ لأن حكم العقل في هذا القسم غير مستقل عن حكم الشارع، بل هو بحاجة في مقام استنباط الحكم منه بحاجة إلى حكم الشارع، بحاجة إلى ذاك الشرط. ما لم يحكم الشارع مثلا بوجوب الحاج، خب لا يحكم العاقل بوجوب مقدمة الحاج، فحكم العاقل بوجوب مقدمة الحاج هذا بحاجة إلى أن يحكم الشارع قبله بوجوب الحج الذي هو ذو المقدمة. خب فلذا هو مو مستقل، هذا الحكم العقلي حكم عقلي غير مستقل عن حكم الشارع. هذا قسم. القسم الثاني ما يكون الشرط فيه أمرا غير شرعي، من قبيل المثال الذي ذكرناه قبل قليل أيضا، القضية العقلية التي تقول أن قبح الشيء يستلزم حرمته، إن قبح شيء فهو حرام. هنا الشرط فيه شنو؟ الشرط هو أن يكون الشيء قبيحا عقلا، هذا الشرط ليس بحاجة إلى حكم الشارع. قبح العقلي هو العقل يراه القبح، بعد ما يحتاج إلى نظر الشارع إلى رأي الشارع. الشرط هنا ليس أمرا شرعيا، الشرط هو حكم عقلي، العقل هو الذي يحكم بالقبح أولا، وإذا حكم بالقبح على شيئين ففي طوله يحكم أيضا بحرمته الشرعية، العقل يحكم بحرمته الشرعية، ومن دون حكم العقل بالقبح لا يحكم بالحرمة. قضية شرطية بها إن بها شرط، لكن هذا الشرط هم شرط عقلي مو شرط شرعي. هذا القسم من القضايا العقلية الشرطية يسمونه بالدليل العقلي المستقل، أو الملازمات العقلية المستقلة. مستقلة ليش؟ لأن حكم العقل بها يستقل عن حكم الشارع، لا يتوقف على حكم شرعي. يعني هذا الحكم العقلي لا يحتاج في مقام استنباط الحكم الشرعي منه، لا يحتاج إلى ضم إثبات شرعي، ما يحتاج. إذن فالقضايا العقلية الشرطية صارت على قسمين، بعضها أدلة عقلية مستقلة وبعضها أدلة عقلية غير مستقلة. هذا عن القسم الثاني من القسمين الرئيسيين، يعني القضايا الشرطية، أنه بعضها مستقل بعضها مو مستقل. يبقى أن نتكلم عن القسم الأول من القسمين الرئيسيين، يعني القضايا العقلية الفعلية. ذنيت شنو؟ مستقلة أو مو مستقلة؟ هل هي أدلة عقلية مستقلة أم هي أدلة عقلية غير مستقلة؟ هذا ما نتناوله إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.